كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا. بسم الله

بقبة أو أجد على النار هدى وَأَلَمْ تَرَ

واجعل لي وزيرا من أهلي